والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، نقل كلام من شخص إلى آخر للإفساد بينهما. والنميمة من أسباب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر وكان لا يستنزه من البول. فالنميمة من أسباب عذاب القبر وهي من كبائر الذنوب. النمام الذي يمشي بين الناس يحرش بين الناس، ينقل الحديث والكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما. والله عز وجل توعد النمام بالويل، ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدأهم الله بالويل هم المشاؤون بالنميمة، مشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. وهكذا في تفسير حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب، فقالوا حمالة الحطب معناها أنها تمشي بالنميمة. كثير من المفسرين وسميت النميمة حمالة الحطب لأنها تنشر العداوة بين الناس بسرعة، كما أن الحطب ينشر النار بسرعة. فكانت تلك المرأة امرأة أبي لهب المفسدة حمالة النميمة، تمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، يجب الحذر من هذا الخلق السيء. وكم أفسد النمام وأفسدت النمامة العلاقات بين الأزواج، بين الأخوة والأخوات والأهل والأرحام. كم أفسدت النميمة العلاقة بين الجيران وبين الأصحاب، علاقات بين الأقارب، علاقات تقوم على عشرات السنين. يأتي نمام مفسد يسعى للفساد فيفسد تلك العلاقات بلحظة واحدة، فينقل كلاما أو يزور كلاما. وما الذي يريده النمام من أفعاله إلا إفساد العلاقات بين الناس، تضييق الصدور، نشر العداوة والأحقاد بين الناس. على المسلم أن يتقي الله عز وجل، لا يكون في هذا الخلق، وإذا كان فيه يتخلص منه. وأيضا على المسلم أن لا يسمع النمام. إذا جاءك النمام ينقل لك كلام عن أحد الأشخاص لا تأخذ منه، لا تعطيه فرصة، أسكت، هذه غيبة ولا أقبل منك هذا الكلام. لا يذن له بالكلام، لأن السماع للنمام ولو كان هذا الإنسان حكيم فالسماع له إقرار بفعله، وفعله إثم كبيرة من الكبائر النميمة. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، ما ينتبهون، ينقل له كلام ويأخذ الكلام شكرا جزاك الله خير. لا، ما يقال له شكرا جزاك الله خير، لا، ولا اتق الله، أنت نمام تنقل الكلام، نقلت لي كلام حتى تفسد بيني وبين فلان، ولو كان الكلام صحيح ما يجوز سماعه. هذه آداب الإسلام، الحذر من النميمة، الحذر من سماع النميمة، لأن هذا الفاعل الذي ينقل نميمة آثم عند الله، مرتكب كبيرة. كيف تسمع له أنت؟ كيف تسمع له؟ لا يمكن. لو جاك شخص وعنده خمر فاسق قال لك اشرب من الخمر تشرب؟ لا، ما يجوز. هذا يقول لك اسمع كلامي، كلامه أثم، فأنت تسمع كلامه نمام، فلا يجوز. فحتى يغلق هذا الباب الذي يفسد العلاقات بين الناس لا نجعل ونفتح للنمام أي باب للكلام. وإذا أنت نصحته وأوقفته عن الكلام يتعلم يتأدب، أما إذا نخلخ الكلام شكرا جزاك الله خير ينقل كلام ثاني وكلام ثالث، كل يوم بيأتيك بأشياء حتى يفسد العلاقة بينك وبين الناس. قد يكون من الأشخاص عنده هذا الخلق لاصق فيه، يعني مدمن على النميمة، مرض من الأمراض مثل الإدمان على الغيبة والإدمان على كثير من الأشياء. هكذا في من الناس عندهم هذه الأمراض، ولأنهم لا يعرفون خطر هذا المرض أنه كبيرة من الكبائر وأنه سبب لعذاب القبر. حتى أول حديث، شوف أول حديث في الصحيحين، لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام، نمام لا يدخل الجنة، وعيد شديد، وعيد شديد. فنحن الآن معنا حديثان في باب النمام، عرفنا هذا الخلق السيء وما معنى النميمة، نقل كلام من شخص لشخص للإفساد بينهم، وعرفنا خطورة النميمة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، ومن الآداب أن لا نستمع للنمام ولا نسمح له بالكلام، بل ننكر عليه حتى يتأدب وحتى يعرف خطورة فعله. نعم.